الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة طه: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. هذه الآية بعد آيات مرت في قصص موسى وفي قصة موسى، وكان من آخرها قول موسى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ثم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قال الله جل وعلا قد أوتيت، قد أجبناك إلى ما دعوت، أجبناك إلى ما سألت ودعوت سؤلك، يعني ما سألتنا. قال ابن جرير الطبري: قال الله لموسى قد أعطيتك ما سألت يا موسى ربك من شرحه صدرك وتيسيره لك أمرك وحل عقدة من لسانك وتصير أخيك هارون وزيرا لك وشد أزرك وإشراكه في الرسالة ونحوه. قال ابن كثير: هذه إجابة من الله جل وعلا لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل من ربه عز وجل، وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه، إلى آخر كلامه. إذن قد أوتيت سؤلك، الله قال قد آتيناك ما سألت وما طلبت مما مر في الآيات التي سبقت. ثم قال ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي ولقد مننا عليك منة أخرى غير هذه المرة، ولا يلزم من هذا أن تكون هذه المنة بعد، وإنما كانت هذه المنة قبل، ولكن الله يذكره بأنه قد من عليه منة أخرى عظيمة أيضا: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. وهذا بيان هذه المنة، وهو ومنته عليه هو إيحاؤه إلى أمه، أم موسى، أن اقضي فيه في التابوت. وذلك أن موسى كما في حديث ابن عباس، ويسمى حديث الفتون، حديث الفتون، وقد أورده ابن كثير وقبله ابن جرير، ورواه أبو يعلى الطبراني، رواه أبو يعلى ورواه ابن أبي حاتم، وأخرجه كذلك النسائي في السنن الكبرى، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أيوب وهما ثقتان، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة هذا إسناد صحيح. وهو حديث طويل سمى حديث الفتون، وهو في قرابة 7 صفحات، بل في قرابة 13 صفحة كما في تفسير ابن كثير، حديث طويل، ولولا ضيق الوقت لتلوته. وهو يعني من أخبار بني إسرائيل التي يجوز روايتها، وأغلبها من أخبار بني إسرائيل وفيها شيء مرفوع، لكن الوقت يضيق، ولعلنا ننظر مستقبلا هل نريده أم لا. الحاصل أنه يجوز حكايته، وفيه أن بني أن فرعون وقومه قد علموا أن هناك من يبعث من نسل إبراهيم ويكون سببا في زوال ملك فرعون. ولعلي أتلو شيئا من أوله، قال

يكون لك، فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن حرمه ذلك. فأرسلت إلى من حولها، إلى كل امرأة لها، لتختار له ضئرا، يعني من يرضعه. فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها، لم يقبل على ثديها، حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك فأمرت به، فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ضئرا أي مرضعا تأخذه منها، فلم يقبل. وأصبحت أم موسى والها، فقالت لأخته: قصي أثره واطلبيه حتى تسمعين له ذكرا، أحي ابني أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه، فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون. والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه، وهو ألا يشعر به. فقالت من الفرح حين أعياهم الضأورات: أنا أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك ما نصحهم له، هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك. قال: وذلك من الفتون يا ابن جبير، يعني هذا قول ابن عباس. فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه، يعني ارتفع وقبل ثدي أمه حتى امتلأ جنبه ريا. وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ضئرا. فأرسلت إليها فأتت بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت: أمكثي ترضعي ابني هذا، فإني لم أحب شيئا حبه قط. قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي، لا آلوه خيرا فعلت، فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه، فتعاسرت على امرأة فرعون، يعني تصعبت، اشترطت شروط قاسية على امرأة فرعون، وأيقنت أن الله منجز وعده، فرجعت به إلى بيتها من يومها، وأنبته الله نباتا حسنا وحفظه لما قد قضى. إلى آخر خبره حديث الفتون، وهو حديث طويل، يعني الآن قرأت منه تقريبا صفحتين، وهو 13 صفحة، لكن هذا هو محل الشاهد الذي أردت إيراده حول قصة أم موسى. إذن قال جل وعلا: ولقد مننا عليك مرة أخرى، أيضا قبل هذه المرة، ثم بين هذه المنة، قال: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، حين أوحينا إلى أمك ما يوحى. والوحي هنا هو الإلهام، لأن الوحي وحيان، الوحي وحيان، وحي هو إيحاء من الله جل وعلا إلى رسله بواسطة جبريل، وإيحاء إلهام، كما أوحى الله جل وعلا إلى النحل أن تسلك السبل وتأكل من الأشجار، وكذلك أوحى إلى أم موسى، يعني ألقى في نفسها وألهمها ما يوحى، بعض ما ألقاه إليها، أن اقضي فيه في التابوت. اقضي فيه يعني ارميه، واقضي فيه يعني ضعيه في تابوت، ارميه أو اجعليه داخل التابوت. والتابوت صندوق من خشب يوضع فيه الأشياء، فاقضي فيه في اليم، يعني ضعيه في هذا الصندوق من الخشب، ثم ضعيه في اليم. وذكروا أنها كانت يعني ربطت فيه خيطا أو حبلا، فكان في اليم، فإذا جاء وقت إرضاعه جاءت به ثم أرضعته، ثم ردته مكانه لئلا يعثروا عليه فيقتلوه، وقيل غير هذا. فاقضي فيه في اليم، واليم هو البحر، وقيل إنه هو النيل، أنه النيل سمي بحرا لكثرة مائه. فاقضي فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل، يلقيه اليم لأن طبيعة البحر يتحرك، فيعني يحمل الأشياء بعيدا من مكانها الذي توضع فيه، فيلقيه هذا اليم إلى الساحل، والساحل هو طرف الأرض اليابسة من البحر، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. فألقاه اليم البحر، حمله إلى الساحل إلى أمام بيت فرعون، يأخذه عدو لي وعدو له، وهو فرعون، فهو عدو لله جل وعلا لأنه كافر بالله جل وعلا، وعدو لموسى أيضا لأن موسى رسول الله. وألقيت عليك محبة مني، ألقى الله عز وجل عليه محبة، قالوا ألقى عليه محبة عند فرعون وزوجته آسية، فلما رأياه أحباه محبة عظيمة وقدماه على كل شيء، ولهذا تكفل برضاعته وأعطوا أمه ومن حولها عطايا وهبات لأنهم أحبوه محبة عظيمة. وقيل إن معنى وألقيت عليك محبة مني يعني جعلت لك محبة عند الخلق، فمن رآك أحبك، فمن رآك أحبك. وهذا قول سلمة بن كهيل قال حببتك إلى عبادي. والحاصل أن كلا القولين حق، فالله أعلم أنه قد حببه إلى فرعون وزوجته، وهذا لا شك أن زوجته آسيا حبته حبا عظيما، ولهذا آمنت وأسلمت، وكذلك حببه إلى من رآه فكان محبوبا، وألقى الله محبته في قلوب الناس، وهذه نعمة عظيمة. وقد مر معنا ذكر الحديث أن العبد إذا صدق الله حب الله وعمل بالصالحات نادى الله جل وعلا يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان، فينزل محبته في الأرض فيحبه أهل الأرض. وموسى لا شك أنه عبد صالح ونشأ نشأة صالحة ونبي من أنبياء الله من أولي العزم، فألقى الله عليه محبة من رآه أحبه. ثم قال ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. قال أبو عمران الجوني تصنع على عيني أي تربى، تربى بعين الله، يعني تربى بعين الله يعني على مرأة من الله، تربى بحفظ الله ورعايته. وقال قتادة تغذى على عيني، تغذى يعني تربى بمعنى على عيني. وقال معمر بن المثنى ولتصنع على عيني قال حيث أرى، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف غذاؤه عندهم غذاء الملك، فتلك الصنعة التي صنع الله بموسى على عينه. وقال ابن جريج ولتصنع على عيني قال أنت في عيني إذ جعلتك أمك في التابوت ثم في البحر، أي أنت بعيني في أحوالك كلها. ورجح الطبري أن المعنى على عيني يعني بمرأة مني ومحبة وإرادة. إذن هذه هو حاصل أقوال السلف وكلها حق، وفيه إثبات العين لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا له عينان، وهنا جاء على عيني بالإفراد، وجاء في قصة في سفينة نوح تجري بأعيننا بالجمع، وجاء في الحديث الذي في البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فقال أهل السنة والجماعة وهذه عقيدتهم أن لله عينين حقيقيتين، وأما ما جاء على سبيل الإفراد كما هنا لتصنع على عيني فإن المفرد إذا أضيف يدل على العموم، إذا أفرد يدل على العموم ليس معناها عين واحدة، فيدل على إثبات العين لله عز وجل، وهو يدل على العموم يعني يدخل فيه العينان والعين الواحدة والثلاث. وأما ما جاء في قوله تجري بأعيننا فهذا أيضا على سبيل التعظيم، والعظيم يعبر بنون الجمع، ولكن الحديث جاء مبينا أن لله عينين حقيقيتين، فالله له عينان، وليس معنى ذلك أن له عين واحدة، وليس له أن له أعين. وقد جمع بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، وكذلك جمع شراح الواسطية ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين وأيضا هراس والشيخ صالح الفوزان وغيرهم ممن شرحوا الواسطية وبينوا أن له عينين وأن ما جاء بالجمع هذا لا ينافي أنهما عينان لأن العظيم يعبر بالجمع وما جاء بتسميتها أو ذكرها عين واحدة فأيضا هذا لا ينافي أنهما عينان لأن المفرد إذا أضيف يدل على العموم كما هو متقرر في لغة العرب. إذن ففيه إثبات صفة العين لله جل وعلا وأن له عينان حقيقيتان كاملتان جل وعلا وأيضا لتصنع على عيني يعني لتغذى وتربى على عيني على مرأة مني وعلى رعاية وحفظ وكلاءة وإحاطة بك هذا هو المعنى وهذا ليس تأويلا وإنما هذا هو معنى الآية على ما دلت عليه لغة العرب وبينه سلف الأمة ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك أي حين تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله أي واذكر حين تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله هكذا جاء هنا الكلام مجملا وقد جاء مفصلا في سورة القصص ولكن لا مانع أن نشير إلى ذلك قال جل وعلا وهي في الحقيقة هناك القصة مثل قصتي هنا لكن فيها شيء من التفصيل هناك فأتلو تلك الآيات حتى تتضح الصورة يقول جل وعلا في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين إذن هناك فيه زيادة وهو أنه إن ردوه إليك وعد لها بأن سنرده إليك وأيضا إخبار لها بأنه سيجعله من المرسلين من الرسل قال تعالى في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون هذا مصداق أن الله أنزل محبته عند امرأة فرعون وعند آل فرعون فأحبوه محبة عظيمة ولهذا قالت امرأة فرعون عليها السلام رحمها الله لأنها مسلمة ومؤمنة وهي من أفضل النساء قالت ما قالت مما سمعتم في الآيات قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين هذا أيضا فيه زيادة بيان كيف فرغ قلبها وكادت أن تخبر بأنه ابنها ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها وثبتها وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون يعني قوله هنا في الآية التي معنا في سورة طه إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله الكلام فيه تفصيل أكثر من هذا كما في سورة القصص يعني أنه أمها أرسلتها وقالت لأخته قصيه يعني قصي أثره تتبعي أثره لعلك تسمعين عن ابني لأنها فقدته في البحر ولا تدري هل وجد أم أكله الحوت قالت قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بذلك وقد مر معنا تفسير ابن عباس لقوله جنب قال جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون إذن في سورة القصص فيه فائدة أخرى وهو أن الله جل وعلا حرم عليه المراضع فأبى أن يقبل الرضاع من أي امرأة وكانوا قد أتوا بنساء كثير وكل النساء يرغبن أن تكون ضئرا لفرعون وفي بيت الملك ترضع ولده قال وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه قالت هو أخته أدلكم على أهل بيتي يكفلونه ومعنى يكفلونه كما قال ابن جرير يعني يضمونه إليهم فيحفظونه ويرضعونه ويربيه وهنا عند قوله على من يكفله في هذه الآية التي معنا، قال الطبري: يضمه إليه فيحفظه ويرضعه ويربيه، وهم له ناصحون. وهذا أيضا في سورة القصص، قال: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن قوله هنا: إذ تمشي أختك، بسبب أن أمها أرسلتها لتقص أثره وتتبع أثره لعلها تجده، وفعلا وجدته. فلما وجدته قالت: هل أدلكم أي أخبركم ويعني أشير عليكم أو أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم، تعني أمه. فرجعناك إلى أمك، هذه منة منا، رجعناك أي رددناك إلى أمك بعدما صرت في أيدي آل فرعون كي تقر عينها. قال ابن جرير: كي تقر عينها بسلامتك ونجاتك من القتل والغرق في اليم، ولا تحزن أيضا، يذهب عنها الحزن الذي أصابها وأثر عليها كثيرا حتى إنها كادت لتبدي به. قال: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. أيضا هذه يذكر الله عز وجل من نعمه على موسى أيضا أنه قتل نفسا فنجاه الله من الغم. قال الطبري: فنجيناك من غمك بقتلك النفس التي قتلت إذ أرادوا أن يقتلوك بها فخلصناك منهم حتى هربت إلى مدين فلم يصلوا إلى قتلك وقودك. ويعني بقوله جل وعلا: وقتلت نفسا، ما ذكره الله جل وعلا في سورة القصص، قال عن موسى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. إذن هذا هو قتله للنفس، لما دخل وجد رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعة موسى من بني إسرائيل والآخر من عدوه وهم الأقباط، فاستغاثه الإسرائيلي على القبطي فوكزه موسى، وكان موسى رجلا قويا وما كان يريد قتله لكنه وكزه وضربه فأدت هذه إلى قتله فمات. هذا معناه: فقتلت نفسا وفتناك، نعم، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. قال: وفتناك فتونا، وفتناك فتونا. قال السمعاني: وفتناك فتونا، أي مرة بعد مرة، وقيل بلاء بعد بلاء، وقيل أخلصناك إخلاصا، كل هذه الأقوال ذكرها السمعاني، وذكر الطبري شيئا منها مرويا إلى ابن عباس وقتادة، وقيل اختبرناك اختبارا حتى صلحت للرسالة، وكل هذه الأقوال حق وكلها يؤيد بعضها بعضا، وهو أن الله جل وعلا فتنه فتونا، يعني اختبره وابتلاه بأمور حتى صار صالحا لأن يكون رسولا من رب العالمين. قال جل وعلا: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. فلبثت أي بقيت سنين، قيل 10 سنين وقيل بل هي أكثر من ذلك، ولا شك أنه مكث 10 سنين، هذا لا شك فيه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول في سورة القصص لما يعني سقى للمرأتين وذهبتا إلى أبيهما وأخبرته بقصة موسى فأرسل إليه وجاء إلى موسى وقص عليه القصص، قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قال له ذاك الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني تعمل عندي أجيرا في رعاية الغنم 8 حجج 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، إن أتممت 10 سنين فهذا من عندك، أنا أطلب منك 8، وإن أتممت 10 هذا شيء جيد لكن هذا راجع إلى رضاك. فأتمها موسى 10 سنين كما قال ابن عباس، قال أتم أوفاها، وهي 10 سنين يرعى الغنم. إذن هذا معنى لبث سنين، فلا شك أنه مكث 10 سنين، لكن هل مكث قبلها شيء؟ هذا يحتمل. فالحاصل أنه مكث مدة في أهل مدين، ومدين معروفة في شمال غرب المملكة، لا تزال تعرف بهذا الاسم، مدين في شمال غرب المملكة معروفة بهذا المكان، وهو المكان الذي هاجر إليه، الذي فر إليه موسى حتى نجا من فرعون وقومه لما قتل القبطي. قال جل وعلا: فلبثت سنين في أهل مدنا ثم جئت على قدر يا موسى، جئت على قدر. قال الطبري: أي جئت للوقت الذي أردت إرسالك إلى فرعون رسولا ولمقداره، يعني القدر الذي قدره الله أنه في الوقت الفلاني يبعث موسى رسولا إلى فرعون بعد أن فر منه. قال: واصطنعتك لنفسي. قال ابن كثير، أو قبل ذلك قال ابن جرير: واصطنعتك لنفسي، أي أنعمت عليك يا موسى هذه النعم، ومننت عليك هذه المنن اجتباء مني لك، واختيارا لرسالتي والبلاغ عني والقيام بأمري ونهي. وقال ابن كثير: واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي، أي كما أريد وأشاء. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.